بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، ما يزال الحديث على فضائل الصحابة والسلف الصالح وعلى فهمهم، واليوم مع عنوان جديد: الصحابة والتابعون ومن بعدهم من السلف الصالح قرأوا القرآن وفهموا معانيه كلها وعرفوا أسماء الله وصفاته وكل ما يتعلق بالعقيدة. هذا هو العنوان، والقصد أن الصحابة والتابعون والسلف بعدهم لم يكونوا يقرؤون القرآن قراءة كما يقولون السطحية، ولا يفهمون مدلولات الألفاظ والمعاني، ولكن كما سيأتي إن شاء الله كانوا لا يتجاوزون الآيات القليلة إلا بعد فهمها ودراستها. وكما سبق في خصائصهم رضي الله عنهم أنهم أوتوا كل وسائل الفهم التي تمكنهم من فهم الآيات. والقرآن والسنة بينا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أحذق الناس وأفهم الناس، ولهذا جاءت أسئلتهم في كتاب الله الذي يرجع إلى سير الصحابة وعلاقتهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يجدهم يسألونه عن كل ما أشكل عنهم، والقرآن نفسه قد ذكر أمثلة من تساؤلهم. قال الله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اليتيم وماذا نعمل معه وكيف يتعامل مع اليتيم في ما يتعلق بما ترك له ربه أو أمه من مال، كيف؟ وإذا يعني قرأنا هذا السؤال من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وقرأنا الجواب الذي نزل في كتاب الله لهم، نجد أن هذا الأمر، هذا السؤال أدنى من حيث الأهمية، أدنى من العقيدة بكثير. فإذا كانوا يسألون هذا السؤال فيما يتعلق بحالة اجتماعية يمكن الاجتهاد فيها ويمكن التعامل معها، فما بالك بالعقيدة التي لا تستند إلى رأي ولا تستند إلى فهم أحد، وإنما هو وحي يتلى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أن الصحابة فهموا كتاب الله وسألوا عن كل ما أشكل عليهم، فلهذا نرى أن الصحابة فهموا العقيدة الفهم الكامل وهضموها هضما، وما أشكل عليهم سألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، وقال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام، وقال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، وقال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، وقال تعالى: يسألونك عن الساعة إيانا مرصاها، وقال تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. إذن الأسئلة في القرآن، في كثير من صور القرآن متنوعة، فسألوا عن الخمر وسألوه عن الساعة وهي من أمهات العقائد، وسألوه عن الحيض وعن المحيض، وسألوه عن الشهر الحرام، وسألوه عن الأهلة، فأسئلتهم رضي الله عنهم كثيرة في كتاب الله. فمن كان حاله هكذا كما قال الله وكما قص الله علينا في أسئلتهم، فكيف يقال في أنه لم يدرس العقيدة ولم يفهم العقيدة الفهم الصحيح؟ فيأتي المتأخرون ويزعمون أنهم أفهم للعقيدة من الصحابة ومن التابعين ومن السلف الصالح. فهذا لا شك الذي يقوله يجري بالصحابة ويجعلهم في مكانة لا تليق بهم، ويحتقر شأنهم ويحتقر ما كانوا عليه من الفضل العظيم في كل شيء، في العلم والفهم. فلهذا نقول بأن السلف وفي مقدمتهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهموا المعتقد الفهم الصحيح لهذه الأدلة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جثوا على الركب تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم واهتماما بالموضوع، لأن هذا الوصف في جثوهم دلالة على كامل الأدب وعلى كامل الاهتمام بهذا الموضوع. وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما أقر بها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها: آمن الرسول، إلى آخر الآيات. الآن في هذه القصة وفي هذا الحديث الصحيح نرى أن الصحابة لما نزلت هذه الآية، وهي لا شك أنها من أمهات الآيات، الصحابة اشتد ذلك عليهم، لأنهم الله تعالى قال: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. هذا هو الشاهد. فإذا الإنسان يعني حسب بهذا الأمر صعب، لا يطيق ذلك. ولهذا أن الصحابة اهتموا بهذا القضية اهتماما بالغا، وتحركوا تحركا واحدا، يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المعضلة. لأن إذا كان الإنسان يحاسب على ما يبديه وما يخفيه، كل ذلك يعني هذا الأمر صعب عليه. فالإنسان تخطر بباله خواطر وأمور يعني خارجة عن طاقته، فكيف يحاسب عليها؟ ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالأدب، وأمرهم بالسمع والطاعة لله، وبين لهم ما كان عليه اليهود والنصارى في تصرفهم مع الوحي الذين قالوا: سمعنا وعصينا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا: سمعنا وعطينا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فالنبي عليه الصلاة والسلام حريص، اللهم صل عليه، على أمته أن تكون مطيعة لربها، وأن تذعن لما أنزله الله عليه من الكتاب، فلا يظهر منهم عقوق ولا عدم استجابة ولا عدم تجاوب مع الآيات القرآنية. فكذلك المسلم في كل زمان ينبغي أن يكون حاله هكذا، فلا يعترض ولا يتأفف ولا يستثقل، وإنما يستمع ويطبق ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فالله تبارك وتعالى يعني رحمهم ونظر إلى حالهم، فخفف الله عنهم وعنا أيضا فأنزل هذه الآية المباركة التي هي خاتمة سورة البقرة، والتي هي حوافظ من قرأها في نومه حفظته وبات في حفظ الله. وجاءت الآية صريحة وواضحة بأن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. الله تعالى لا يكلف الإنسان أكثر مما لا يطيق، لا يكلفه بما يطيق، أما الذي لا يطيقه لا يكلفه إياه. فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، اللهم لك الحمد ولك الشكر، عفوه كبير وعظيم. فخفف الله عنهم وعنا نحن الذين يعني نأتي بعدهم ويعنينا ما يعنيهم. والله تبارك وتعالى جاء بهذا الدين باليسر، رفعنا الآثار والإغلال كما وصف الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه، فهو رحمة وليس عذاب، فهو نفع وليس ضر، فهو خفة صلى الله عليه وسلم وليس ثقل، فدينه دين الخير ودين الرحمة. فنرجو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن سمع وأطاع وكان على ما يرضي الرب وما يتابع به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.